بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الإخوة الأكارم، في مجالس سنن النسائي والتي بثت من مكة المكرمة والتي أشرف على ترتيبها وتنظيمها هيئة بناء العلماء والمحدثين مع الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ أحمد حسن شمس وفضيلة الشيخ مصطفى رفعت نور الدين، وكانت قد بثت على غرفة ميراث النبوة بإشراف رابطة المجازين بالسنة المطهرة. وكان الإخوة الأكارم قد سمعوا من طلاب العلم، قد سمعوا هذه المجالس، وكان من بركات هذه المجالس بجانب وجود جمع من المشايخ الأفاضل المقروء عليهم، كان هناك اتصال ببعض المشايخ والإجازة منهم مع توكيل منهم للمشايخ المتصلين بالتوقيع عنهم على الإجازات. فمن المشايخ الأفاضل الذين تم الاتصال بهم فضيلة الشيخ أحمد منصور سبالك، وإليكم الآن نص إجازته وتوكيله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يجيزوا أحبابنا الحضور رواية عنا سنن الإمام النسائي بسند المتصل إلى الإمام النسائي من أول السنن إلى كتاب الآذان. هذا ونأمل من الله تعالى أن ينفع بالسنن المجيز والمجاز، إنه ولذلك والقادر عليه. ونوكل حبيبنا الدكتور مصطفى في التوكيل عنا في هذه الإجازات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم أينما حللتم، وأن تكون لكم هذه الأجور التي تكون في ميزانكم إن شاء الله وقدر يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان أيضا من ضمن المشايخ الأفاضل الذين تم الاتصال بهم فضيلة الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي، وإليكم الآن نص إجازتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وقد أجزت للطلبة الحاضرين في مجلس السماع بمشهد جرير بن عبد الله البجلي إجازة عامة، ووكل الدكتور مصطفى رفعت نور الدين حفظه الله تعالى أن يوقع عني على الإجازة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا من المشايخ الأفاضل الذين تم الاتصال بهم فضيلة الشيخ توفيق إبراهيم ضمرة، وقد أجاز ووكل أيضا فضيلة الشيخ مصطفى رفعت بالتوقيع عنه، وإليكم الآن نص إجازتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين. وبعد، فقد أجزت الأخوة الذين حضروا مجلس سماع سنن الإمام النسائي بمسجد جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أجزتهم بهذا الكتاب عن مشايخ الكرام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله توفيق إبراهيم ضمرة الأردني. وقد وكلت رفيق دربي في طلب العلم فضيلة الشيخ مصطفى رفعت نور الدين بالتوقيع بهذا الأمر. وبهذا شملت هذه الإجازات المباركة الإخوة الأكارم الذين حضروا المجلس القدامي وسمعوا هذه الإجازات من المشايخ الأفاضل، قد أرسلنا بها فضيلة الشيخ مصطفى رفعت، فنقلتها لكم ليسمع الجميع هذا التوكيل للمشايخ الأفاضل بالتوقيع عنهم في هذه الإجازات المباركة. فأرجو من الإخوة الأكارم طلاب العلم من سمعوا هذه المجالس أن يبادروا ويثبتوا أسماءهم وسماعاتهم مفصلة في معهد الماهر بالقرآن. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم أبو الزهراء عادل مكي.